لهم مع أن الأشبه أن هذا ينطبق على كل مندوب كما سأبين بعد ذلك، ولكن مراعاة لألفاظ هؤلاء الأئمة أو هؤلاء العلماء لا يجوز لي أن أتقول عليهم ما لم يقولوا. بشأن حديث عائشة وهو الخاص بقطع النبي صلى الله عليه وسلم صومه الذي كان تطوعا، وهو الذي قال فيه أصوم يوما مكانه، وذكرت ما في هذه اللفظة من عدم ثبوتها. ذكرت قبل ذلك أن الحديث فيه، ثم دخل علينا في يوم آخر، ودخل علي في يوم آخر فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت له: نعم، أهدي لنا هدية، أهدي لنا طعام، فخبأت لك منه شيئا. قال: وما هو؟ قالت: حيس. ذكرت في المحاضرة الماضية لفظة حساء أو حساء، هذا غلب ظني، اللفظ حيس. حساء تطلق على المرق ونحوه، والحيس طعام يتخذ من التمر والأقط، وبدلا من الأقط أحيانا يكون الدقيق. الأقط هو اللبن المجفف غير منزوع الزبد. بشأن من خرج الحديث، أنا ذكرته في المحاضرة الماضية أنه رواه البيهقي وغيره. الحديث زيادة في الإتمام رواه البيهقي ورواه أحمد ورواه النسائي في سننه الكبرى وليس في المجتبى، ورواه الترمذي. الحديث ذكرت قبل ذلك ليس كذلك، هذا الحديث رواه الجماعة كلهم إلا البخاري، فرواه أحمد ورواه الحميدي ورواه النسائي ورواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه ابن خزيمة ورواه البيهقي ورواه الدارقطني ورواه غيرهم ورواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. هذا من حيث التخريج. من حيث لفظة أصوم يوما مكانها، ذكرنا في المحاضرة الماضية أنها ليست محفوظة، وذكرنا العلة في هذا. بشأن تخريج حديث عائشة الذي فيه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو يوما فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت له: لا، إلى آخر الحديث. هذا أيضا ورد بسند آخر، فروى البيهقي وروى أبو داود الطيالسي وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي وروى أبو داود من طريق سليمان بن معاذ، وهو سليمان بن قرم ابن معاذ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن عائشة أنها قالت وذكرت هذا الحديث وليس فيه: وأصوم يوما مكانه. الحديث بهذا الإسناد، قال في شأن إسناده البيهقي: إسناد صحيح، وهذا وهم منه، لأن في إسناده سليمان بن قرم، ومنهم من ينسبه إلى جده فيقول سليمان بن معاذ، هو سليمان بن قرم ابن معاذ، وهو سيء الحفظ، الأكثرون على تضعيفه والبعض عدله أو وثقه، والأشبه أنه سوء الحفظ، ولكن حديثه يصلح للاستشهاد والتقوية، فيصلح لتقوية الحديث السابق. وأنا أقول هذا لأن ابن عبد البر طعن في إسناد الحديث السابق فقال وهذا الحديث تفرد به طلحة بن يحيى بن طلحة، وما تفرد به لا يكون حجة عند جميعهم لضعفه. فأردت أن أتعقب هذا بقولي إن طلحة ابن يحيى بن طلحة من رواة مسلم، بالإضافة إلى ذلك الأكثرون على توثيقه والبعض ضعفه، فأشبه لقول فيه أنه صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام، وهذا ذكره ابن حجر في التقريب فقال في شأنه صدوق يخطئ. فإذا قلنا هذا الإسناد فيه شيء من الضعف فيتقوى بحديث عائشة الذي رواه أبو داود من طريق سليمان بن معاذ كما ذكرنا، فيصلح الحديث للاحتجاج به، وهذا هو الأشبه بشأنه. وأما من زعم أنه لصلح الاحتجاج فزعموه فيه نظر، نظرا لما ذكرنا. الحديث طعن في إسناده ابن عبد البر، وغلب الأظن أنه طعن في إسناده من أجل أن ابن عبد البر كان يتعصب لمذهب مالك، ولما كان مالك يرى وجوب القضاء على من أفسد صوم التطوع إذا كان بغير عذر، فأراد ابن عبد البر أن يقوي رأي مالك وأن يضعف رأي الشافعي، فقال هذه العبارة. فسواء كان هذا أو هذا فالإسناد يتقوى بالإسناد الآخر فيصبح الحديث صالح الاحتجاج به، ويكون أيضا دالا أي الإسناد الآخر على عدم ثبوت لفظتي وأصوم يوما مكانه. بشأن حديث عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين إلى آخر الحديث، رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد، ورواه النسائي في الكبرى، ورواه الترمذي، ورواه أبو داود، ورواه الدارمي، ورواه البيهقي، ورواه غيرهم. من ناحية الأسانيد التي ذكرناها سابقا، أو روى هذا الحديث من بعض ببعض أسانيده بعض هؤلاء. الحديث ذكرت فيه أنه ورد من طرق عدة، وذكرت فيه أنه بمجموع طرق يصلح الاحتجاج به فيكون دالا على وجوب قضاء التطوع إن كان صوما شرع العبد فيه ثم أفسده. ذكرت أن الحديث ورد من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد القطان عن عمرة عن عائشة، ورواه بهذا الإسناد النسائي في سننه الكبرى، ورواه أيضا الطحاوي في شرح المعاني. المحفوظ في هذا الإسناد أنه عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا، يعني ليس في عمره، فرواه البيهقي من طريق علي بن المديني قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين، يعني رواه عن الزهري مرسلا. ورواه أيضا الطحاوي في شرح المعاني من طريق علي بن المديني عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أم سعيد مرسلا، أي بدون ذكر عمره. أنا أقول هذا من أجل أنني وهمت في ذكر إسناده في المحاضرة السابقة، فقلت عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا، هو عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عائشة وحفصة فرواه مرسلا، وهذا عند البيهقي. وأيضا رواه الطحاوي من طريق حماد بن زيد علي بن المدينة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بدون ذكر عمره. والإسناد مرسل، وما دام مرسلا فهو ضعيف. يتقوى هذا بطريق زميل ابن عباس مولى عروة عن عروة عن عائشة، وذكرت ما فيه. ويتقوى أيضا بما رواه ابن أبي شيبة عن عبد السلام عن خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير أن حفصة عائشة أصبحت صائمتين من آخر الحديث، وفيه صوم يوما مكانه، أو أصبحت صائمتين فأمرهما ثم أكلتا، أو ثم أفطرتا فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم مكانه، أو قال صوما يوما آخر. كذلك يتقوى بطريق الزهري، والذي رواه عنه جماعة كثيرون من أثبت أصحابه، رواه عنه مرسلا كما ذكرنا سابقا، وقلنا إن المحفوظ في هذا الإسناد هو الإرسال، فكل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيثبت الحديث ويثبت فيه أنه قال صوما يوما مكانه. هذه نقطة. الثانية أنه من أدلة من ذهب إلى أنه لا يجب قضاء صوم التطوع إذا أفسده العبد، ولا يجب عليه إتمامه إذا شرع فيه، ما رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي. رواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عطاء أنه قال كان ابن عباس لا يرى بإفساد صوم التطوع بأسا، أو كان ابن عباس لا يرى بالإفطار من صوم التطوع بأسا. الحديث قال فيه إنه يسنده صحيح، وهذا وهم منه، لأن ابن جريج مدلس مشهور بالتدليس ولم صرح بتحديث عن عطاء، ولكن الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وصرح فيه بتحديث، صرح فيه ابن جريج بالإخبار عن عطاء فثبت الإسناد. كذلك رواه البيهقي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يرى بالإفطار من صوم التطوع بأسا، وهذا الإسناد أيضا في ضعف أو ضعيف، لأن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث عن عمرو بن دينار، إلا أنه ثبت هذا عن ابن عباس لوروده من الطريق التي ذكرناها الآن وبروده ولوروده أيضا من طريق أخرى. فقد روى عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: من أصبح صائما متطوعا فإن شاء صام وإن شاء أفطر ولا شيء عليه ولا قضاء عليه. والإسناد إما أنه حسن أو في ضعف من أجل سماك، لأن أحاديث سماك عن عكرمة فيها اضطراب، إلا أن هذا الإسناد يقوي الإسناد السابق فيصح الحديث عن ابن عباس من ناحية أنه كان لا يرى بالإفطار من صوم التطوع بأسا. ومع أن هذا ورد عن ابن عباس، لأنه أيضا ورد عنه ما يناقض ذلك، فروى البيهقي نفسه وروى ابن أبي شيبة من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء، أي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: أصبح صائما متطوعا فأفطر فليقضي يوما مكانه. وعلى هذا تكون اختلفت الأقوال عن ابن عباس، أي يكون قد قال قولين مختلفين، فإما أن يكون هناك تعارض، وإما أن يكون قد قصد بقوله فليصم يوما مكانه على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، فيكون رأيه الأول خاصا بعدم تحريم قطع التطوع، وخاصا بعدم وجوب القضاء، ورأيه الثاني دالا على استحباب القضاء إلى وجوبه. كذلك يستدل لهم بما روى الشافعي أيضا من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بأسا بالإفطار من صوم التطوع. الحديث إسناده ضعيف لأن ابن جريج مدلس ولم يصرح بتحديثه من أبي الزبير، ولأن أبا الزبير مدلس ولم يصرح بتحديثه عن جابر، فقول النووي إسناده صحيح أو روى الشافعي بإسناد صحيح أو روى البيهقي بإسناد صحيح يعتبر غير صحيح، يعتبر وهما منه لأن في إسناده ما ذكرنا. وإذا صح الحديث عن جابر أو لم يصح، فما دام للاجتهاد في هذا الباب مجال فلا يكون قول الصحابة حجة، ولا سيما إذا كان قد ورد من المرفوع ما يخالف هذا القول، ولا سيما إذا كان قد ورد عن الصحابي نفسه ما يخالف قوله الأول. ومما استدل أيضا لهم ما روى البيهقي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من أصبح صائما أو من نوى صوم التطوع فهو بخير النظرين، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحديث إسناده فيه ضعف لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بتحديثه عن أبي الأحوص، ولكن روى الحديث أيضا ابن أبي شيبة بإسناد آخر عن أبي الأحوص، فالإسنادان يقوي كل منهما الآخر، فأصبح الحديث على الأقل حسنا عن ابن مسعود، ودال على أن ابن مسعود كان يرى أن صوم التطوع يجب على العبد إتمامه فإن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن نظرا أن هذا الباب للإجتهاد في مجال فلا يكون حجة. ومما استدل لهم أيضا ما رواه البيهقي مرفوعا. ما روى البياقي موقوفا عن ابن عمر أنه قال الصائم المتطوع بالخيار إلى نصف النهار، يعني هو فيما بينه وبين نصف النهار، أي هو مخير بالإفطار ومخير بالإتمام إذا لم يأتي نصف النهار. المتطوع بالخيار فيما بينه وبين نصف النهار أو إلى نصف النهار. الحديث محفوظ موقوفا على ابن عمر ولكن لا يصح رفعه، وورد من طرق أخرى مرفوعة، فورد من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، ولكنه بأسانيد ضعيفة لا تقوم بحجة. كذلك مما يستدل لهم ما رواه البيهقي، ما رواه الدارقطني وضعفه من حديث أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان، أي لا بأس بإفطاري إن كان صوما تطوعا، وأما إذا كان صوما لمنذور أو صوما لقضاء شيء من رمضان فيكون هناك بأس. الإسناد ضعيف فلا تقوم بحجة. ابن عبد البر، أو قبل أن أذكر ما ذكره ابن عبد البر أقول مما استدل به لمن قال بوجوب القضاء بشأن من شرع في صوم التطوع ثم قطعه، ما احتج به من الإجماع على أن من شرع في حج تطوعا أو عمرة تطوعا ثم أفسدهما وجب عليه الإتمام، وجب عليه المضي في هذين الشيئين الفاسدين، يعني في التطوع الذي في العمرة التي أفسدها والحج الذي أفسده، ويجب عليه قضاؤهما. حكى بعضهم الإجماع على أن من شرع في حج التطوع أو عمرة التطوع ثم أفسدهما وجوب، حكى الإجماع على وجوب المضي يعني الاستمرار فيهما مع كونهما فاسدين، وحكى الإجماع على وجوب قضائهما بعد ذلك. فذكروا أنه يقاس إفساد صوم التطوع وصلاة التطوع على إفساد حج التطوع وعمرة التطوع، فما دام إفساد الحج إن كان تطوعا والعمرة إن كان تطوعا يلزم المضي فيهما ويوجب قضاءهما، فكذلك إفساد صوم التطوع وصلاة التطوع. هذا مردود عليه بأن المضي في حج التطوع إن أفسده العبد، والمضي في عمرة التطوع إن أفسدها العبد، إن عقد عليه الإجماع، وهذا مستثنى، مع أنه لا يجوز أن يستمر العبد في صومه التطوع إن كان قد أفسده، ولا يجوز أن يستمر في صلاة التطوع إن كان قد أفسدها. وأما الحج والعمرة فكحالة خاصة مستثناة أوجب الشارع المضي في فاسدهما، مع أن هذا لا يجوز بالنسبة لصوم التطوع وصلاة التطوع إن أفسدهما العبد، وأوجب الشارع قضاءهما. فذكر بعضهم أنه يختص هذا الحكم بالحج والعمرة لأنه يتأكد الدخول فيهما بخلاف صلاة التطوع وصوم التطوع. وهذا يرد أيضا بأنه ورد بشأن صوم التطوع ما يدل على عدم وجوب قضائه وعلى عدم وجوب إتمامه، فيكون مستثنى من هذا، فلا يقاس حج، لا يقاس صوم التطوع إذا أفسد على حج التطوع وعمرة التطوع إذا أفسدا. مما احتج به ابن عبد البر لقول مالك من وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسد، احتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعي إلى طعام فليجب، فإن شاء، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. في بعض الألفاظ فليصلي، يعني فليدعو. فوجه الاحتجاج أنه لم يقل فليفطر، ولكن قال فليدعو أو فليصلي. فلو كان صوم التطوع مشروع، فلو كان الإفطار من صوم التطوع مشروعا لأمر بالإفطار، فلما لم يأمر بالإفطار علم أنه لا يجوز إفساد صوم التطوع، وهذا مردود عليه بما ذكرته في المحاضرة الماضية من حديث أبي سعيد، وقال في ابن حجر إسناد حسن أو إسناده حسن، وفيه أن رجلا كان صائما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلف لكم أخوكم أو تكلف لك أخوك، فأفطر وصم يوما مكانه إن شئت. في بعض الألفاظ، وهذا ورد بسند مرسل وذكرته في المحاضرة الماضية أو ذكرته في المحاضرة الماضية، وصم يوما مكانه وليس فيه إن شئت. فإذا كان الحديث الذي احتج به ابن عبد البر وإن كان صائما فليدعو أو فليصلي ولم يقل فليفطر، لم يأمر فيه بالإفطار، فاحتج به على أنه لا يجوز الإفطار من صوم التطوع، فقد أمر النبي رجل الآخر في حديث أبي سعيد أن يفطر، ودل هذا على جواز الإفطار من صوم التطوع، وقال إن شئت، ودل هذا على عدم وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسد. وبافتراض أنه قال له صم أفطر يوما أفطر وصم يوما مكانه ولم يقل إن شئت، فيكون حديث عائشة الذي ذكرته سابقا دالا على عدم تحريم القطع ودالا على عدم وجوب قضاء الصوم إذا أفسد. وكذلك حديث أبي جحيفة بشأن سلمان وأبي الدرداء وقد ذكرته سابقا يدل على عدم جوازي على عدم وجوب القضاء وعلى عدم تحريم القطع. وكذلك حديث جويرية وقد ذكرته سابقا يدل على عدم وجوب القضاء وعلى عدم تحريم قطع صوم التطوع. فكل هذه قرائن تدل على عدم وجوب القضاء وعلى عدم تحريم قطع صوم التطوع. فقوله إذن في حديث ابن عمر أو غيره الذي فيه فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعتبر حجة صريحة في دلالتها على عدم جواز صوم التطوع، على عدم جواز قطع صوم التطوع لما ذكرنا بشأن القرائن السابقة، فلا يجوز الاحتجاج به على ما ذهب إليه ابن عبد البر. وإن كان بمجرده دالا على هذا ولو افترضنا أنه على وجه الجزم، إلا أنه لا بد أن نقول أنه ما دام قد ورد من القرآن ما يدل على عدم التحريم وعلى عدم وجوب القضاء من صرف من حمل قوله وإن شاء وإن كان مصوما فليصلي على استحباب البقاء على الصيام دون الإفطار، وعلى وجوب الدعاء إذا استمر العبد على صيامه دون إفطار. كذلك احتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أذكره على وجهه، فقدمنا له تمرا وسمنا، فقال: أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم. وجه الاحتجاج من قبل ابن عبد البر بهذا الحديث من أنه لم يقطع صيامه واستمر على صيامه، وهذا يدل على عدم جواز قطع صوم التطوع، هذا قوله. والحديث إنما هو حكاية فعل، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع صوم التطوع في هذه المرة فهذا لا يدل على عدم الجواز، ويدل أيضا على عدم التحريم قطعوه لصوم التطوع، وقد ورد هذا في حديث عائشة، فيكون حديث عائشة قرينة دالة على عدم التحريم، ويكون الحديث الذي احتج ابن عبد البر دالا على استحباب البقاء على صوم التطوع دون قطع. كذلك احتج ابن عبد البر لقول مالك بقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فحيث أنه وردت هذه الآية على وجه العموم أو بلفظ عام، ولم يذكر لم يفرق بين النفل والفرض، فالآية تدل على وجوب الإتمام، وبالتالي تكون دالة على عدم جواز القطع. هذا يرد عليه بسهولة جدا، وهو أنه وإن كانت الآية فيها الأمر بإتمام الصيام إلى الليل ولم تفرق أو لم يفرق فيها بين الفرض والنفل فتكون دالة على وجوب الإتمام، فما دام قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم التحريم وعلى عدم وجوب الإتمام، وهو ما ذكرنا عنه سابقا عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا قرينة دالة على أن الأمر في الآية للاستحباب وليس للوجوب، هذا بشأن صوم التطوع. وأما فرض الصوم فلا يجوز قطعه إلا من عذر. وذكر أيضا من حجج من قال بعدم جواز القطع ما رواه بسنده عن سعيد بن جبير أنه دعي إلى طعام، أو أنه دعا بعضهم إلى طعام وكان صائما، فقال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أفطر وأنا صائم، أو أحب إلي من أن أقطع الصوم. وذكر أيضا ما رواه بسنده أن عطاء ابن أبي رباح دعا إلى طعام، وكان عطاء بن أبي رباح صائما، ومجاهد ابن جبر صائما، وسعد بن جبير صائما، فأفطر عطاء وأفطر مجاهد ولم يفطر سعيد بن جبير، وقال: لأن تختلف الأسنة إلى جوفي أو في جوفي أحب لي من أن أفطر بعد أن كنت صائما، أو أحب لي من أن أقطع الصوم. فناظرا للتعصب الواضح احتج بفعل سعيد بن جبير ولم ينظر إلى فعل عطاء ومجاهد، مع أن الكل تابعيون ومن كبار أئمة التابعين ومن كبار الثقات. فاحتج بفعل سعيد على أنه لم يفطر، وذهب إلى أن هذا يعتبر أشد عليه من أن تختلف الأسنة في جوفه، ولم يحتج بفعل عطاء مع أنه أفطر، وبفعل مجاهد مع أنه أفطر، وهذا من شدة التعصب لمذهب مالك، مع أن فعل الكل ليس حجة لأنهم تابعيون، وليس فعل التابعين أصلا حجة، والخلاف قائم بين الأمة في الأصول وغيره من ناحية فعل الصحابة، وأما فعل التابعين فما علمنا أحدا قال بحجيته. وبافتراض أن فعل التابعين حجة، فما دام التابعون قد اختلفوا فكيف نحتج بفعل البعض ونترك فعل البعض الآخر إذا كان مخالفا لفعل البعض الأول؟ ما داموا قد اختلفوا فلا يكون فعل أحد حجة على الآخر، ولا يجوز الاحتجاج بفعل واحد منهم. ولكن إذا ترجح فعل البعض على البعض بدليل فيكون الدليل هو الذي رجح، ويكون الحجة في الدليل وليس في فعل هؤلاء التابعين، معناه هو أيضا نقل عن سعيد أنه قال قولا آخر، فذكر عن ابن أبي شيبة وقع في التمهيد ابن أبي كبشة، وهذا تصحيف، وهذا أغلب ظني أنه روى وذكر الإسناد صاحب التمهيد أن سعيد بن جبير أن سالم بن الأفطس دعا سعيد بن جبير فقال سعيد إني صائم، فأخبره أن سلمان فطر أبا الدرداء وكان صائما فأفطر سعيد، فكأن سعيد بن جبير أفطر بعد أن كان صائما، وهذا فعل له، وفي الحديث الثاني لم يفطر، فيكون قد اختلف الفعل من قبل سعيد، فكيف يحتج بفعله إذا كان قد كره ذلك، ويحتج بفعله إذا كان قد فعل ذلك؟ هذا من شدة التعصب. وذكر ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن التركماني في تعقبه على البياقي أنه قال روى وكيع وذكر إسناده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه ذات يوم: لقد أصبحت صائما، ثم مرت بي جارية فوقعت عليها وأنا صائم، أي فجمعتها، فما ترون؟ فقال له علي: أصبت حلالا، واقض يوما مكانه. الحديث دال على أن عليا كان يرى وجوب القضاء إذا أفسد صوم التطوع، والإسناد فيه ضعف لأن سعيد بن المسيب وإن كان قد سمع بعضا من الأحاديث عن عمر من عمر، إلا أن الأكثر من حديث عمر أو مش عمر لم يسمعه سعيد، لأنه كان صغيرا ولم يبلغ من العمر إلا 8 سنوات تقريبا لما طعن عمر، فغاب عن سعيد كثير من شأن عمر، أو لم يسمع سعيد أكثر أحوال عمر. وبالإضافة إلى ذلك فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد أيضا فيه انقطاع أو بإسناد فيه ضعف القصة نفسها، وفي هذا الحديث قال له علي: أصبت حلالا ولا شيء عليك أو ولا قضاء عليك. فكأن عليا قد قال قولين مختلفين، فسقط الحديث جملة وتفصيلا. وإن قلنا يمكن الجمع فنقول قوله ولا شيء عليك أي لا يجب عليك القضاء، وقوله واخذه من مكانه يكون للاستحباب وليس للوجوب. ولكن نظرا لأن القولين قد ورد في حديث واحد في قصة واحدة فلمكن الجمع بهذه الطريقة. كذلك من ناحية قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إذا كان الراجح في الباب أن صوم التطوع لا يجب إتمامه، وإذا أفسد لا يجب قضاؤه، وبالقياس على ذلك صلاة التطوع، فتكون الآية دالة على كراهة قطع صوم التطوع، ولا تكون دالة على تحريم القطع، وتكون دالة على استحباب القضاء لا على وجوب القضاء. هذا بالنسبة لصوم التطوع كحالة خاصة. فقوله ولا تبطلوا أعمالكم يكون محمولا على الكراهة بشأن صوم التطوع لورود ما دل على عدم وجوب قضائه وعلى عدم تحريم على عدم وجوب إتمامه وعلى عدم تحريم قطعه، فيكون قوله ولا تبطلوا أعمالكم محمولا بشأن صوم التطوع على الكراهة لا على التحريم، ويكون دالا أي هذا القول على استحباب القضاء لا على وجوبه. هذه نقطة. التي تليها: إذا قلنا إن الصوم الذي هو التطوع عبادة، وإن الصلاة التي هي تطوع عبادة، وإن الصدقة التي هي تطوع عبادة، فإذا كان قد ورد في شأن الصوم ما يدل صراحة على عدم وجوب القضاء إذا أفسد، وعلى عدم تحريم القطع إذا حدث القطع، وعلى عدم وجوب الإتمام إذا شرع العبد فيه، فبالقياس على صوم التطوع تكون صلاة التطوع، وتكون صدقة التطوع، ويكون طواف التطوع، ويكون وضوء التطوع، ويكون غسل التطوع، ويكون كل مندوب في تلك الحالة له نفس حكم صوم التطوع إذا أفسد. ما علمنا خلافا في أن العبد إذا توضأ لا يجب عليه أن يبقى على وضوئه، وما علمنا خلافا فأن العبد إذا توضأ وأراد أن ينقض وضوءه جاز له ذلك، ولكن يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ، ويجب عليه إذا أراد أن يفعل شيئا مما شرط لصحته الوضوء أن يتوضأ. وكذلك الغسل المستحب، ما علمنا خلافا في أنه إذا شرع في غسل مستحب أنه لا يجب عليه إتمامه، ولو قطعه لا يحرم عليه قطعه. وكذلك أذن. ما علمنا خلافا في أن من اغتسل غسلا مستحبا كغسل الجمعة أو العيدين أو غيرهما أنه لا يجب عليه إتمامه ولا يحرم عليه إذا قطعه أن يقطعه ولا يجب عليه بعد ذلك قضاؤه. وما علمنا خلافا في أن من أراد أن يهدي هدية فأعطى بعضها وأمسك البعض الآخر فأن هذا لا يحرم عليه، ولو أنه منع الهدية من أصلها دون أن يقوم بالفعل بإهدائها معناه كان قد نوى ذلك أن هذا لا يحرم عليه. وكذلك من شرع في صدقة تطوع إذا أعطى البعض ومنع البعض الآخر أو قطعها معلمنا خلف بأنه لا يجب عليه أن يمضيها، ومعلمنا خلف بأنه لا يحرم عليه أنه يحرم عليه قطعها أو أنه يجب عليه قضاؤها، هذا كله يؤيد أن قياس كل نافلة على صوم التطوع من ناحية أنه لا يحرم القطع ولا يجب الإتمام ولا يجب القضاء يعتبر قياسا صحيحا، لأنه قياس مع غير الفارق، مع أن كل هذه الأفراد اختلفت إلا أنها كلها تجتمع في كونها شيئا مستحبا وليس واجبا. قبل أن أنتقل إلى مبحث آخر أقول إن ابن عبد البر أيضا احتج لقول مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصم امرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، وجه الاحتجاج أنه لو كان يجوز للمرأة أن تقطع صوم التطوع لما كان لقوله لا تصم إلا بإذنه أي إلا بإذن زوجها، ولو كان يشرع للزوج أن يفسد على المرأة صومها أو أن يأمرها بأن تفطر لما كان لقوله لا بإذنه وجه. هذا وجه الاحتجاج، هذا مردود عليه بأنه ورد أيضا في الحديث الحسن والصحيح أن صفوان بن المعطل آتت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن صفوان يفطرني إذا صمت، وينهاني عن الصلاة إذا صليت، ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس. فقال صفوان بن المعطل مجيبا على هذا أو مدافعا عن نفسه بشأن هذه التهم، قال أما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تصوم تطوعا أو تصبح صائمة وأنا رجل شاب فلا أصبر، وأما قولها ينهاني أن أصلي قبل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عند ذلك لا تصم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو لا تصم المرأة إلا بإذن زوجها وهو شاهد. قال: وأما قولها تنهى ينهاني إذا صليت، فإنها تصلي فتقرأ سورتين وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قرأ الناس بسورة واحدة لكفتهم، أو لو قرأت بسورة واحدة لكفتها. قال: وأما قولها إنني لا أصلي، أي الصبح، إلا بعد طلوع الشمس، فإننا قوم قد علم عنا هذا أننا لا نكاد نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظت فصلي يا صفوان، أو فإذا استيقظت فصلي. أشهد من الحديث أن صفوان كان يفطر امرأته أيضا إذا صامت، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكن وكذلك لم يأمرها بالقضاء بشأن الأيام التي أفطرتها، ولم ينكر عليها طاعة زوجها في أن تقطع صوم التطوع إذا أمرها زوجها بذلك. فالحديث دال على عدم تحريم القطع إن كان العذر، ودال على عدم وجوب القضاء، ودال على عدم تحريم أن يفطر الرجل امرأته إذا صامت تطوعا. فقوله لا تصم امرأة زوجها شاهد تطوعا إلا بإذنه لا يدل صراحة على عدم جواز قطع صوم التطوع، ولا يدل صراحة على عدم وجوب القضاء. والذي دل على ذلك هو حديث صفوان المعطل، حديث أبي سعيد بشأن صفوان المعطل، بشأن صفوان بن المعطل. كذلك قوله لا يجوز أو لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي صوما تطوعا، لا يدل على ما ذهب إليه ابن عبد البر من أنه لا يجوز الحديث، من أن الحديث يدل على عدم جواز القطع وعلى وجوب القضاء إذا قطع، لأنه ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. ومع ذلك حمل هذا الحديث، معناه قال لا يجوز، حمل على أنه قصد حسن المعاشرة أو حسن المعاملة، وحمل الحديث على الاستحباب لا على الوجوب، والذي جعلنا نحمله على ذلك ما ورد في الصحيح عن ميمونة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما شعرت يا رسول الله أنني تصدقت بفلان أو بفلانة، أو تصدقت بجارية فلانة أو بغلام فلان لا أذكر على وجهه؟ قال: أما إنك لو وصلت به بعض أخوالك لكان خيرا لك. فالحديث دال صراحة على أن ميمونة تصرفت في مالها بدون إذن زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا محرما لأنكر. فقوله لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها يعتبر محمولا على الاستحباب لا على الوجوب، وعلى الكراهة لا على التحريم، وعلى أنه قصد حسن المعاشرة أو حسن المعاملة، لأنها لما تصدقت ببعض مالها بدون إذن زوجها والنبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم ينكر النبي عليها ذلك عليه الصلاة والسلام، علم أن قوله لا يجوز لمرأة العطية محمول على الكراهة لا على التحريم، أو محمول على الاستحباب أي الاستئذان يعني من ناحية العطية لا على الوجوب. فقوله إذن لا يجوز لامرأة أن تصوم، أو لا تصوم امرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذن زوجها، لا يعتبر دالا صراحة على عدم جواز أن تقطع، ولا أنه دال صراحة على عدم تحريم، أو دال صراحة على وجوب الإتمام، أو دال صراحة على وجوب القضاء إذا قطع. بعد ذلك أكمل إن شاء الله ما أريد أن أقوله بعد صلاة العشاء. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأكتفي بهذا بشأن هذا المبحث، ومن كلامي فيه يتضح أن الأشبه أي الأشبه بالصواب هو أن النفل سواء كان صوما أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك إلا الحج والعمرة، إذا أفسد شيء من هذه الأشياء فلا يجب قضاؤها، وإذا شرع العبد فيها فلا يجب عليه إتمامها، ولكن يستحب الإتمام، فإذا أفسده استحب القضاء، وهذا هو قول الشافعي بشأن صوم التطوع وصلاة التطوع، وقول غيره ممن ذكرنا قبل ذلك. أو هو قول الشافعي بشأن صوم التطوع وصلاة التطوع من ناحية عدم وجوب القضاء، ومن ناحية عدم وجوب الإتمام، ومن ناحية استحباب الإتمام، ومن ناحية استحباب القضاء. بعد ذلك أنتقل إلى مبحث الحرام، وهو أحد أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي التكليفي، ذهب ابن عثيمين في كتابه الأصول إلى أن الحرام هو ما أمر به ما نهى الشارع عنه على وجه الحتم والإلزام، أو على وجه الإلزام أو على وجه الجزم. هذا التعريف فيه قصور شديد لأنه ليس جامعا، سأذكر بقية التعريفات، أو سأذكر ما ذكره بعض من كتبه في الأصول بشأن تعريف الحرام، ولكن بعد أن أتعقب هذا التعريف بشأن من التفصيل. قوله: ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، على وجه أو على وجه الإلزام، يعتبر غير جامع، لأنه أخرج منه أفرادا كثيرين جدا. دل الخطاب على أنها تحرم وليس في أي صيغة من صيغ هذا الخطاب نهي. هو نفسه ذكر في مبحث النهي من حد تعريفي أنه قول يتضمن طلب الكف عن الفعل بصيغة مخصوصة، وهي لا ناهية بدخولها على فعل الأمر، فهذه هي صيغة النهي. وخرج من هذا القول ما كان إشارة وما كان طالبا لترك الفعل، ولكن بغير هذه الصيغة، فهذا ليس نهيا في الاصطلاح، أي في الاصطلاح على تعريف النهي. فكل صيغة طلب الشارع فيها ترك الفعل ولكن ليس بصيغة لا تفعل لا يعتبر نهيا. وعلى هذا فقوله هو ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام يعتبر قاصرا على كل ما كان طالبا لترك الفعل بصيغة لا تفعل، وأما ما كان قد خارجا في طلبه للترك عن صيغة لا تفعل فلا يكون نهيا بهذا الاصطلاح، وهذا باطل. فكان ينبغي أن يقول هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، أو على وجه الإلزام كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله. هناك صيغ كثيرة دلت على تحريم الفعل سواء كان في الكتاب أو السنة، مع أنها ليست متضمنة لصيغة لا تفعل. ولو قصرنا النهي، لو قصرنا الحرام على القول المتضمن لصيغة لا تفعل لخرج من الحرام أفراد كثيرة جدا وثبت تحريمها بالكتاب والسنة، بل وبإجماع الأئمة. أسوق صيغا كثيرة جدا دلت على طلب الترك وليست مشتملة أصلا على صيغة لا تفعل. صيغة لا تفعل قبل أن أشرع، لا أداة نهي وجزم، وتفعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم السكون، هذه الصيغة هي صيغة النهي في الاصطلاح. فكل ما كان طالبا لترك شيء بصيغة لا تفعل يسمى نهيا، كما أنه كل ما كان طالبا لفعل شيء بصيغة افعل يعتبر أمرا. فمن الصيغ الدالة على تحريم الفعل بصيغة لا تفعل قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وصيغ أخرى كثيرة لا نطول بذكرها، ولكن المهم هنا أن أذكر كثيرا من الصيغ التي طلبت الترك على وجه الجزم وليس فيها صيغة لا تفعل، يعني ليس فيها نهي. من هذه قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه صيغة طلبت الترك على وجه الجزم بمادة التحريم، وهي قوله حرمت. وكذلك قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، هي صيغة طلبت الترك على وجه الجزم وليس فيها نهي. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وكذلك قوله أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ومن الصيغ ما كان فيه ترتيب على الفعل بعقاب أليم أو بعذاب، فهذه صيغة طالبة للترك على وجه الجزم وليس فيها إيه؟ ليس فيها لا تفعل، يعني ليس فيها نهي. قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كذلك قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم مخلدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه. الحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يد يتجوب بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. ليس فيها صيغة نهي أصلا، ومع ذلك دالة صراحة على طلب ترك الفعل أي ترك قتل النفس على وجه الإيه؟ الجزم. كذلك ما رتب عقوبة دنيوية على الفعل كقول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. كذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رفعتم في دين الله. كذلك قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كذلك أصول التي فيها لفظة لا يحل أو لا تحل قال تعالى لحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يروع مسلما لا جادا ولا مازحا. كذلك أصولة فيها ترهيب من الفعل كقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجب ودعا بدعوى الجاهلية وقوله من غشنا فليس منا وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها يعني أفسد على زوجها ومن خبب عبدا على سيده يعني أفسده على سيده. كذلك الصلة فيها ذكر الكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر 3 أولدكم على أكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله أظنها فيه. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا ثم جلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس لا تحرم الله إلا بالحق واليمين الغموس. وكذلك من الصيغ التي فيها طلب الترك على وجه الحتم والإلزام وليس فيها أصلا صيغة لا تفعل لعن الله من سب أصحابي لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء لعن الله الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من وقع على بهيمة ملعون من فعل فعل قوم لوط. كذلك قوله لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمترجلات المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء بالرجال. كذلك لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. كذلك الصيغ التي فيها ترهيب بأسلوب آخر من جر ذيله خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. كذلك 3 لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. أو قال انظر إليهم ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكذب، يعني الذي يروج سلعته بالحلف الكذب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صور صورة صور الله له بها نفسا تعذبه في جهنم. كذلك قوله كل مصور في النار. ومن الصيغ أيضا قول الله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كذلك قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كذلك قول الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. كذلك من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وهناك أيضا صيغ أخرى كثيرة وأكتفي بهذا، أي بما ذكرته للدلالة على أن هناك محرمات كثيرة جدا ثبت تحريمها إما بالكتاب أو بالسنة وليس فيها طلب للترك بصيغة لا تفعل. وعلى هذا فيكون تعريف ابن عثيمين للحرام في كتاب الأصول وإقرار إلى هذا التعريف في كتابه شرح الأصول يكون تعريفه قاصرا جدا لأنه ليس جامعا. بعضهم عرف الحرام بقوله ما تعلق بفعله ثواب وما تعلق بتركه ما تعلق بفعله عقاب وما تعلق بتركه ثواب. أو قال ما في فعله عقاب وما في تركه ثواب. هذا تعريف قاصر بالإضافة لأن فيه زيادة تعتبر حشوا لأنه لا فائدة من ذكرها ولا ضرر من إلغائها، وهي قوله إيه ما تعلق بتركه ثواب. لأن المكروه يتساوى مع الحرام في هذه الصفة، المكروه أيضا يتعلق بتركه إيه ثواب. فقوله ما تعلق بتركه ثواب يعتبر حشوا لا فائدة فيه، يعتبر حشوا لا ضرر من إلغائه، ويبقى التعريف بدونه أيضا صالحا. ولكن في شيء من القصور، قوله ما تعلق بفعله عقاب في قصور من ناحية أنه لم يقل شرعا وكان ينبغي أن تذكر حتى يعلم أن العقاب أنه هو من قبل الشرع لا من قبل إيه العقل. فكان ينبغي أن يقول ما تعلق بتركه بفعله عقاب شرعا. قوله ما تعلق بفعله عقاب يدل على أن الفاعل لهذا الفعل لا يجزم بعقابه، وهذا صحيح، لأنهم لعله تناله المغفرة، ولا يمكننا أن نجزم بأن كل عبد ارتكب ذنبا سيكون معدمنا عليه يوم القيامة، لأن الله تعالى قال إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلعل من أذنب ذنبا وإن كان كبيرا تناول المغفرة، فقولنا بالجزم بأنه سيذم على الفعل يعتبر خطأ، لأنه لعله لا يذم، أي لعله لا يعاقب يوم القيامة على فعلته. عرف بعضهم بأنه ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم، وهذا يعتبر تعريفا جامعا مانعا، ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم أو على وجه الحتم والإلزام، فقوله ما طلب الشارع يخرج به الواجب، لأن الشارع طلب الفعل ولم يطلب الترك، ويخرج به المندوب لأن الشارع طلب فعل المندوب ولم يطلب الترك ولكن على وجه غير الجزم، ويخرج به المباح لأن المباح لا طلب للشارع في فعله ولا في تركه، ويخرج به المكروه بقوله على وجه الجزم لأن المكروه طلب الشارع تركه على غير وجه الجزم، فهذا التعريف يعتبر جامعا لكل أفراده، سواء كان الخطاب الطالب للترك ناهيا أو بأية صيغة أخرى مما ذكرناها وبغير الصيغة التي ذكرناها. قوله ما طلب الشارع تركه يكون قد أتى بالقيد الذي هو لفظ الشارع، فيكون دالا على أن الطلب نمه من قبل الشرع لا من قبل العقل، فيخرج به الطلب الذي يكون من قبل العقل، فهذا ليس داخلا فيما نحن بصدده. قوله ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم، ما واقعة على فعل المكلف، فيجلس في التعريف ما طلب الشرع تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح، وقول على وجه الجزم خرج به إيه؟ المكروه. عرفوا بعضهم بقوله ما يذم تاركه شرعا، وهذا تعريف البيضاوي، قبل أن أنتقل ما يذم فعله شرعا، ما يذم فعله شرعا. قبل أن أنتقل لتعريف البيضاوي أقول إن قولهم ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم على وجه الحتم والإلزام يعتبر أيضا في شيء من القصور، فينبغي أن يقال بوجه ما أو على جهة ما أو بوجه من الوجوه حتى يخرج المكلف الذي كان نائما أو الذي كان ناسيا أو الذي كان مكرها. فالعبد إذا كان نائما لا يكون مطالبا بالترك على وجه الجزم لأنه يعفى عنه إذا فعل، وكذلك الناسي وكذلك المكره. فقولنا ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم أي مطلقا يعتبر قد أدخل فيه ما ليس منه، وهو المكلف الذي فعل شيئا من ذلك أو الذي طولب بترك هذا ولكن ليس على وجه الجزم، لأنه في هذه الحالة يعتبر معفو عنه. ولهذا قال الآمدي في تعريف الحرام: هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا من بعض الوجوه أو بوجه ما من كونه فعل له. وهذه عبارة أي قوله من كونه فعل له، لأنه قصد به المباح أي أخرج به المباح الذي تسبب فعله في ترك واجب. ولسنا بصدد تفصيل هذه العبارة لأن التعريف يكون أن يكون صالحا بدونها، فنكتفي بقوله هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا، وسنذكره بعد الكلام على تعريف البيضاوي. هو ما ينتهض فعله سبب لذم شرعا بوجه من الوجوه أو من بعض الوجوه، وهذا يعتبر إكمالا لتعريف الآمدي الذي كان قد ذكره في الإحكام. هذا نصه أو قريب منه. قول البيضاوي: هو ما يذم فاعله شرعا يعتبر أيضا فيه قصور. ما وقات على فعل المكلف فخرج بها فعل غير المكلف كالصبي والمجنون وفعل البهائم وغير ذلك، ويجوز في التعريف: ما يذم فاعله خرج به الواجب لأنه يذم تاركه، وخرج به المباح لأنه لا ذم في فعله ولا في تركه، وخرج به المندوب لأنه لا يذم فاعله ولكن يمدح فاعله، وخرج به المكروه لأنه لا يذم فاعله. قوله هو ما يذم فاعله شرعا، كلمة شرعا لابد من وجودها لكي يستدل بها على أن الذم هو من قبل الشرع لا من قبل العقل. هذا التعريف يدل على أن كل فعل يفعله المكلف ويكون معذبا عليه، أو كل يدل على أن كل فعل يعذب العبد عليه يكون محرما. يذم فاعله شرعا أي سواء فعله قاصدا أو فعله غير قاصد. فكان ينبغي أن يقال هو ما يذم فاعله قصدا شرعا، والأشبه هو ما يستحق الذم شرعا فاعله قصدا، لأن قوله هو ما يذم يدل على الجزم بالذم أي على الجزم بأنه سيلحق هذا الفاعل ذم، مع أن هذا موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عفا إن شاء غفر وإن شاء عذب. فالأشبه أن يقال هو ما يستحق الذم شرعا فاعله قصدا. لماذا قلت قصدا في التعريف؟ لكي يخرج بهذه الكلمة من فعل هذا ناسيا، أو من فعلها وكان نائما، أو من فعله وكان مكرها. يصدق عليه أنه فعل، ولكن هل يذم على فعله؟ لا يذم، لأنه نائم أو ناس أو إيه أو مكره. فقوله هو ما يذم شرعا فاعله ينبغي تقييده بقوله بلفظة إيه قصدا، حتى يخرج به من فعل دون قصد، إما لإكراه وإما لنسيان وإما لنوم أو لغير ذلك. وما يسحق الذم شرعا فاعله قصدا. قول البيضاوي هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه من الوجوه أو من بعض الوجوه. الأمدي تعريف الأمدي هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا من بعض الوجوه، يعتبر تعريفا جامعا مانعا، لأنه ذكر كلمة شرعا وذكر ما ينتهض فعله سببا، فلم يجزم بالإيه بالذم، ولكن اعتبر الفعل سببا للذم فقط. ولعل الله أن يعذب ولعله أن يغفر، لعل الله أن يعذب هذا الفاعل ولعله يغفر له. فقوله هو ما ينتهض فعله سببا لذم شرعا أولى من قوله هو ما يذم فعله شرعا. قوله من بعض الوجوه أو على بعض الوجوه يخرج به من فعل هذا ناسيا، ومن فعل هذا مكرها، ومن فعل هذا نائما، ومن فعل هذا لعذر من الأعذار. وكذلك يخرج به تارك الواجب، بس لا نريد أن ندخل الواجب مخير في هذا، لأن هذا من ناحية الحرام، وأما الأول فكان من ناحية الواجب. فاقتصارنا على قولنا لكي يخرج به من فعل هذا لعذر من الأعذار كنوم أو نسيان أو إكراه أو غير ذلك، يعتبر قد اندرج تحت قوله بوجه من الوجوه أو من بعض الوجوه، لأنه لم يقل مطلقا، أو لم يقل يذم ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا وسكت حتى يكون هذا على وجه الإطلاق. فلما قال من بعض الوجوه أخرج به من فعله من وجه آخر لكونه كان ناسيا أو مكرها أو نائما أو غير ذلك. قال الشنقيطي في تعريفه للحرام هو ما نهي عنه أو ما نهى عنه نهيا جازما، وهذا قريب في تعريفه من تعريف من؟ ابن عثيمين، هو أشد قصورا منه، لأن ابن عثيمين قال هو ما نهى الشارع، وأما الشنقيط فقال هو ما نهي عنه نهيا جازما أو ما نهى عنه. فكان ينبغي إن قلنا هو ما نهى عنه يقصد به الشارع، فكنا نصرح بالفاعل هنا، وكان ينبغي التصريح به حتى لا يتطرق احتمال أن الناهي هو العقل وليس والإيه الشرع. فكان ينبغي أن يقول هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، بالإضافة للقصور الذي فيه من ناحية الاقتصار على كون طلب الترك على وجه الجزم، إنما هو المنحصر في صيغة إيه لا تفعل. عرفه الشوكاني في كتابه الإرشاد، إرشاد الفحول، بأنه ما يثاب فاعله وما يعاقب تاركه، ما يثاب تاركه وما يعاقب فاعله، هذا تعريفه. ها، في حشو ولا ما فيش في حشو؟ ما يثاب تاركه، ما يعاقب فاعله وما يثاب تاركه. في حشو من ناحية قوله ما يثاب تاركه، لأن المكروه يثاب أيضا تاركه، فهذه زيادة وجودها لا يلزم، وحذفها لا لا يضر، ويكتفى بقوله ما يعاقب فاعله، وهذا في قصور من حيث أنه لم يقل شرعا، ومن حيث أنه جزم بالعقاب، فكان الأشبه أن يقال هو ما يستحق فاعله الذم شرعا قصدا. من ناحية ذكر الخواص للحرام، هذا كله تعريف للحرام فقط، إما بالحد وإما بشيء من الحكم، وتنوي بالحد أولى. وأما من حيث الخواص فتذكر خواص الفعل كلها، سواء الذي يشارك فيها غيره أو الذي يمتاز عن غيره بها. فمن خواص الحرام أو من أحكامه أنه يثاب تاركه امتثالا، ولا يستحق الذم فاعله شرعا. لا يذم فاعله، لا يذم هو ما يستحق الحمد أو المدح فتاركه، خد بالك، ما يستحق أو ما يثاب تاركه امتثالا شرعا، من صفاته يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله شرعا. يثاب تاركه شرعا طبعا، ويعاقب فاعله شرعا. لماذا قلت يثاب تاركه ولم أقل يستحق الثواب تاركه؟ لأن الحمد، ها، شرعا هنا ليس بلازم وجودها، لأننا أتكلم عن الصفات لا عن الإيه، عن الحد، عن التعريف. فهنا التقيد بالألفاظ التي تقيدنا بها في التعريف ليس بلازم. أنا أتكلم الآن عن الأحكام، والأحكام من ناحية الفعل إنما هي أحكام تتعلق به شرعا. فما دمت أنتقل إلى الأحكام أو الصفات، وانتقلت أو انصرفت عن التعريف، فليس بلازم أن أتقيد بلفظة شرعا إلى غير ذلك. لأن أتكلم الآن عن صفات الفعل، عن صفات الحرام، فأقول يثاب تاركه شرعا أو يثاب تاركه امتثالا. لفظة امتثالا لابد منها، ولفظة يثاب لابد منها، ولفظة يستحق الثواب تعتبر أقل في الصحة أو أقل في الأولوية من حيث الصفة من قوله يثاب. لماذا؟ لأن قوله يثاب تاركه شرعا فيه أنه يحمد على الترك، وما دام الله تعالى قد وعد بالثناء أو بالحمد أو بالثواب، وحيث إن خلف الوعد نقص فلا بد أن يثاب. فالجزم بالثواب على الترك، ها، واجب ولا إيه؟ واجب، لأن خلف الوعد نقص، ونصف قطعة على إيه؟ مستحيل. وأما خلف الوعيد فهو كرم وفضل، فقولنا يستحق الذم فاعله هو الأشبه، وأما قول يستحق الثواب تاركه ليس إيه؟ ليس هو الأشبه. فلا بد أن أقول هو أي من أحكام الفعل، يعني من أحكام الحرام، أنه يثاب أن يحمد تاركه على وجه الجزم، لأنه إذا لم يحمد يكون الله تعالى قد خالف وعده، وهذا لا يجوز. وأما من ناحية خلف الوعيد فهذا جائز، وهو كرم وفضل من الله تعالى أو من المتوعد، فليس نقصا. فمن أحكام الحرام أنه يثاب تاركه امتثالا. لماذا قلت امتثالا؟ لأنه إذا ترك الحرام رياء أو سمعة أو لكي يقال، أو تركه لا لأن الله حرمه ولكن لأن عقله دله عليه، أو تركه دون أن يقصد أنه تركه لله، فإنه في كل تلك الحالات لا يكون مثابا على إيه؟ على الترك. فلا بد من قولي يثاب تاركه إيه؟ امتثالا، أي امتثالا لله في أنه حرم هذا الشيء عليه، فيتركه لله لا لكي يقال إن فلانا ترك هذا الحرام لله، أو إن فلانا رجل تارك للحرام، إن فلانا رجل تراك لما حرم الله عليه، إلى غير ذلك. فهذا يعذب على هذه النية ولا يثاب. ويستحق الذم فاعله، هذه اللفظة أشبه من قول إيه؟ يذم فاعله. من أسماء الحرام طبعا من أحكام الواجب يستحق الذم فاعله قصدا وشرعا إلى غير ذلك مما ذكرنا. الحرام أيوه، من أحكام الحرام، من أسماء الحرام محرم ومعصية وذنب وخطيئة وقبيح ومزجور عنه ومتوعد عليه إلى غير ذلك، كل هذا من أقسام من أسماء الإيه؟ الحرام. فيقال في الحرام خطيئة ومعصية وذنب وقبيح ومزجور عنه، أي زجر الشارع عنه، ومتوعد عليه، أي توعد الله تعالى عليه بالعقاب، وحرام أو محرم. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سأتكلم عن بعض ما تصل بالحرام من فروع، من أتكلم عن بعض الفروع المتصلة بالحرام على وجه الأهمية، أي أتكلم عن بعض الفروع التي تهم طلبة علم الأصول في مبحث استنباط الأحكام من أدلتها. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.